وأشفي منه. كانت هذه هي الرسالة. لا يا ابنتي، أنت لست مصابة بمرض نفسي، ولكنك ضحية أوضاع عائلية أغرقتك في الأحزان واليأس والقلق والتشاؤم. وما خوفك على أمك إلا لأنها ولأنك تحبينها أشد الحب، وتقدرين فضلها عليك وتعبها من أجلك، ولا شيء في هذا يدعوك لأن تخاف القدر وتفقدي إيمانك بالله. القدر من أمر الله، والأعمار في علم الله. هذا هو الحق الذي يجب أن يستقر في يقينك ويعمر قلبك، وبه تشرق في روحك أنوار الإيمان. ثم إنك حساسة، مفرطة في الحساسية بطبيعتك، تشعرين بالغربة وسط الناس، ولا تفرحين بالنجاح وتنكرين جمالك. إنك تصنعين لنفسك الحزن والغم، مع أن أسباب الفرح والرضا متاحة لك وملك يديك. ثم إنك يا ابنتي قبل هذا وذاك ضحية التفكك العائلي الغريب، لك أعمام وعمات وأخوال وخالات، والعلاقة مقطوعة معهم جميعا. يجب أن تناقشي هذا الوضع الشاذ مع أمك، وتعرفي أسبابه وأسراره، واعملي على تصحيحها وإزالتها إن أمكن. وإذا نجحت في إحياء صلة الرحم مع أهلك، تبدلت أحوالك وتأكدت ثقتك بالحياة. اجعلي هذا العمل شاغلك الأول، واجه الواقع واطرد الأوهام، واملأي عينيك بجمال الحياة. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. عايز اعرف ايه اللي خلاك يا عفاف تخلي لويزا تعزم معه عمر. الحقيقه يا مسرات، انا ما صدقت ان غاده اعتذرت، رحت ما يعني مبلغه لويزا ان غاده مش هتحضر. يعني انا وانت بس اللي رايحين لهم؟ انا قلت لها يا ريت تعزمي مها والاستاذ عمرو كمان. لويزا عارفاه وبتحب مها قوي، ووافقت وراحت مكلمه مها. برضه انا ما عرفتش ايه اللي خلاكي ما صدقتي ان غاده اعتذرت وخليتي عمرو ومها هما اللي يحضروا. احنا رايحين عشان نحل مشكلة زوج، مراته عايزة تتطلق. ليه؟ لانه بخيل. وانت طبعا عارفة عمرو يا مسرات، استاذ معلم محترم، بس عيبه انه يعني ماسك شوية. يعني ده حكم يعتبر مع الرأفة، بس الحمد لله حضوره عند لويزا وزوجها بخلانا فندي بإذن الله هيجيب نتيجة كويسة قوي. سمك بولتي، سمك بولتي. وماله البولتي يا عمرو؟ لو اعرف ما كنتش رحت معاكي للست لويزا وجوزها حسب الله. ليه يعني؟ هو ايه اللي حصل يا مها؟ يا مها ده جوزها فضل يقول اكل السمك اكل السمك، انا وصيت على اكل السمك، سمك سمك. الله، طب وماله؟ وماله ماله ايه؟ ده كل اللي جابه لنا 5 وحدات سمك بولتي صغيرين يا مها، الخمسة ما يطلعوش كيلو. هما فعلا كانوا 5، 4 علينا احنا وعفاف ومصرات، والخمسة قطعها نصين، نص له ونص للويزا. والله دي حاجة تكسف. كنت فاكره جايب لنا البوري المشوي والقهرس طواجن والجمبري. الجمبري يا عمرو اديكي قلتي. صراحة بقى ده شيء مؤسف جدا، ليها حق لويزا انها تقول انها عايزة تخلص منه، ده بني آدم بخيل جدا. عفاف عملت معاه مجهود كبير قوي يا مها لغاية ما خليته يعترف انه ايه بقى يا عمرو؟ انه مصر وبخيل. هو مش كده؟ كده طبعا. ومراته عايزة تتطلق منه، وانا وعفاف ومسرات معاها في الرأي ده، ما انت شفت بخله واللي عامله فيها. الحقيقة انتوا فعلا خدمتوا لويزا، خدمتوا لويزا خدمة كبيرة. كلمة كلمتها يا عفة وزمانها في الطريق. بجد يا مسرات، ما هي قالت لك انها جاية؟ ما انا قلت لها انك عايزاها. انا عايزة اعرف ايه اللي دار بينها وبين عمرو بعد ما رجعوا بيتهم. اي حرم الاستاذ عمرو جاية لك بالخبر اليقين. طب روحي افتحي لها. اهلا. 100%. اهلا اهلا. 100%. تعالي هنا جنبي واحكيلي. عمرو بيكلم نفسه، بيقعد سرحان، وفجأة كده ألاقيه بيولع سيجارة، وأنا بصله كده من بعيد يروح طفيها على طول ويرميها في الباسكت ويقول لي أيوة كده خلي عينك عليا وحرجيني. خلاص خلاص أنا هبطل السجاير. أو ما أنا أقول له إيه؟ التريق طبعا. أقول له على رأي شعبان عبد الرحيم، هي هبطل السجاير وأبدأ إنسان جديد. هي يا جمالك يا ما. شوفوا بقى المفاجأة. الحلو بقى فيه انه اتصل بالسوبر ماركت وطلب منهم شوكولاتة كبيرة علشاني، وصنفين كمان عصير جديدة دي، وقال لي كمان لو عايزة اي حاجة قولي لي عليها قبل ما اقفل التليفون. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أيام قليلة ونحتفل بعيد ست الحبايب، بنقول لكل أم بتسمعنا دلوقتي كل سنة وانت منورة بيتك، كل سنة وانت دايما معانا بأحضانك الدافئة وكلماتك اللي كلها حنان وحب واحتواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بنقول لكل أم مش بس كل سنة وانت طيبة، الأم مش يوم في السنة، الأم حياة. الأم كل يوم هي نبع عطاء ودفء وتضحية. الأم كل يوم يا أستاذة منى محتاجة ان احنا نعمل لها عيد. أنا في رأيي الشخصي المتواضع إن أنا محتاج أعمل لها تمثال، لأنها كل يوم في عطاء وحنان وتضحية، كل يوم بتخاف على أولادها بتديهم حياتها. وخليني أقول لك هي مش منتظرة أي مكافأة على التضحية دي من أولادها، بالعكس هي بتعمل ده بحب وبحنان وبكل الأريحية وبكل الابتسامة، مهما كانت تعبانة ومهما كان فيها أي حاجة بتوجعها، لكن أعتقد أنها عايزة بس من أولادها أنهم يكونوا بخير وفي سعادة وفي أمان وراحة بال وتشوفهم أحسن الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن وكل الأديان السماوية يعني وصت على الأم وجعلت الأم في أعلى مكانة. ويعني هنقول بقى ان في بعض الابناء يمكن يكون يعني واخدهم الدنيا شويه، مش مستوعبين مكانه وقدر الام. لا، بنقول لهم اهدوا شويه وفكروا ان لولا هذه الام العظيمه العطاءة اللي بتضحي زي ما احنا بنقول دايما علشان خاطركم، لا رفقا بها. فعلا هذه الحلقه مخصصه رفقا بارحامكم. الأم الأم الأم. حلو قوي انك قلت الأم ثلاث مرات، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله واحد وقال له من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. معنى الكلام ده ان الأم مفضلة ثلاث مرات عن الأب. مفضلة في الإيه؟ مفضلة نتيجة إنها حملت ووضعت وأرضعت، لكنها هي والأب في البر سواء، لكن التفضيل بسبب الثلاث حاجات دول. عشان كده الأم ليها مكانة عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، وقال ووصينا الإنسان بولديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله 30 شهر. هم دول الثلاثة اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه إن إحنا لازم نخلي الأم في مكانة عالية قوي، مكانة ما ينفعش حد يوصلها إلا الأم. وقالوا إن الأم مدرسة، قالوا ان الام قدوه لابنائها، قالوا ان الام ما تحبش حد احسن منها الا اولادها. اكيد قالوا احنا ليه نعاكسها؟ ليه يا اولاد ان احنا ننهارها ونرزع ده في وشها؟ ده من حقها ان احنا نبرها، من حقها ان احنا نجيب لها مش هديه واحده في السنه اللي هو بنسميها عيد الام، لا كل يوم كل يوم هديه. انا بعتقد يا استاذه منى ان الهديه هي طاعه الام، الكلمه الحلوه، التبسم في وشها، اني اقول حاضر وطيب ونعم. مش دي احسن هديه ان يبقى اولادي طائعين بيا؟ طبعا هي الهديه اللي كل ام بتنتظرها. صح كده؟ أكيد طبعا. وإحنا طبعا بنقدم كل التهاني وكل الأماني الحلوة لكل الأمهات في يوم عيدهم، وزي ما حضرتك بتقولي هو العيد بس رمزي يوم، ولكن هو كل يوم ماما معانا في وسطينا في البيت، هو ده العيد الحقيقي للأم. صحيح. ونخلي بالنا يا أولاد، ماما معانا السنة دي، يمكن السنة الجاية مش موجودة، تحسوا بقيمتها. والناس اللي فقدت أمهاتها حاسين قوي دلوقتي، بنقول لهم هم في مكان حلو وهم في مكان أحلى من اللي احنا فيه. لكن كل الأمهات، كل الأمهات يا رب يكونوا في سلام وأمان ويكونوا مرتاحين، وكل سنة وكل أم موجودة هي طيبة. ويا أولاد نخلي بالنا من الأمهات، خصوصا في اليوم الجميل ده، ونقدم لهم وردة وكلمة حلوة ورفقا بأمهاتكم. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ديالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. أنا وانتصاري واتفادت فصاري، أنا وانتصاري واتفادت فصاري، وتسحي من الأنام وتيجي تشعر. عزيزتي المستمعة، ماذا عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم مع ضيفتي في صحي ومفيد؟ صباح الخير، معاكم الدكتورة سارة سامي، استشاري سمنة ونحافة والتغذية العلاجية. رمضان خلاص، كل سنة واحنا كلنا طيبين وأمتنا العربية كلها بألف خير يا رب. داخلين رمضان، الحقيقة كله دلوقتي كسيدات بيوت وكبنات مستعدين بقى، يا جماعة هنعمل عزومات عاملة ازاي، وهناكل ايه، وايه بالظبط اللي هنرتبه عشان نبتدي بقى ايه نتجمع مع بعض بكميات اكل مرهقة جدا. الحقيقة هي كميات اكل مرهقة في الناحيتين، مرهقة جدا جدا ماديا، زائد انها كمان مرهقة جسديا. يعني انا بصراحة يعني المفروض انه ده شهر انضباط نفسي اكتر، انضباط ذاتي، تهذيب للشهوات، فضروري جدا ان هو يبقى الرسالة الاساسية من شهر رمضان نقدر ان احنا نحاول نوصل لها بكل الطرق. اهم الطرق دي انه ان احنا طبعا هو نظام الصيام نفسه ده بيساعدني قوي، ان انا بعد تقريبا 16 ساعة او 12 ساعة من ان الجسم ما بياكلش او ما بيبقاش فيه سعرات حرارية داخله، الجسم بيبتدي انه هو يتحول على الدهون الموجودة في الكبد وموجودة في المحيطات المختلفة للجسم عشان يبتدي يحرقها ويبتدي يخليني شكل جسمي افضل. وده الهدف الاساسي من الصيام، ان هو الصيام ده صحة للجسد، اتخلص بيه من امراض معينة زي الكبد الدهني، اتخلص بيه من السمنة زيادة، وفي نفس الوقت ده بيساعدني قوي ان انا اعمله. طبعا زيادة عدد الساعات اللي انا صايماها، زائد كمان ان انا وقت الفطار نفسه ما دخلش جسمي سعرات حرارية اكتر من الطبيعي او اكتر من اللازم. علشان ابتدي اركز واستعد كويس للشهر الكريم، افتكر انه احنا محتاجين بس نعدل كام سلوك صغير كده في اليوم بتاعنا. يعني مثلا احنا عندنا بيبقى فيه عادة سيئة جدا، وهي استهلاك كميات كبيرة او من الكافيين، سواء من الشاي، القهوة، والمياه الغازية. ده بيأثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا على كمية المية المفقودة من الجسم، وبيدر البول بشكل كبير. فبالتالي ده بيخليني تاني يوم في وقت الصيام عطشانة جدا جدا. فالأفضل ان احنا ممكن نبدل كل المشروبات اللي هي مليانة كافيين ده بان احنا نبتدي نشرب ميه اكتر وسوائل، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نقلل شويه من الكافيين عشان نقدر ننام وما يبقاش عندنا فيه مشكله العطش تاني يوم. طبعا العطش برضو ممكن نتغلب عليه بطريقه تانية، زي ان احنا نقدر ناكل خيار بكميات كبيره، زي مثلا ان ناكل مثلا ثمرتين خيار في السحور، او نقدر ناكل سلطه بيبقى محتواها الاساسي خيار على الفطار. السلطه اللي فيها خيار او الخيار بشكل عام ده من اكتر الخضروات اللي بيحتوي على كمية مية كبيرة قوي، لأن 95% من حجمه بيكون مية، وده الحقيقة بيخليه مثالي جدا لتجنب الحموضة والحرقان والعطش، وكمان بيساعدني على التخلص من فضلات الجهاز الهضمي بصورة أفضل، ومضاد كمان للالتهابات، وكمان بيخلي الجلد ما يحصلش فيه أي مشاكل للتهيج أو للحساسية وقت التعرض للشمس. كمان الكرفس الحقيقة من الحاجات اللي احنا مش دايما بنحطها في أكلنا، بس لو ركزنا في فوائده هنبتدي فعلا ما نستغناش عنه أبدا في الأكل بتاعنا، لأن الكرفس بيكون من 75% من مية، يعني من وزنه الأساسي بيكون 95% منه بتكون مية، وده كمان بيخلي سعراته الحرارية قليلة جدا جدا، ومليان كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين كي، وده من أكتر الحاجات اللي ممكن تفيد جسمي في حالة الصيام. كمان الكوسة ده نبات صيفي منتشر جدا طبعا، ونقدر ان احنا ناكله طازة، وجميل قوي قوي في الكوسة ان هي بتساعدني على تجنب العطش، وكمان سعراتها الحرارية قليلة قوي قوي، وكمان محببة لكل الأسرة، يعني الكبار والصغار بيحبوها، ونقدر نعملها بأشكال كتير جدا. كمان في سلوكيات الحياة في السحور بتخلينا دايما ما بنعرفش نصوم تاني يوم بصورة كويسة، أو نبقى متضايقين وتعبانين في الصيام، وكمان بتخلينا مش قادرين نقوم من مكاننا، ومش قادرين نسيطر على أعصابنا، ولا التركيز موجود عندنا. زي مثلا إن احنا ناكل كميات كبيرة من الحاجات المقلية، بطاطس محمرة مثلا، ممكن كمان أكل الحاجات اللي فيها ملح زيادة زي البسترما، المخلل، التونة، كل الحاجات دي ليها محتوى عالي جدا من الملح وبيزود العطش. ونواصل الاحتفالات بالمرأة المصرية، وتقدم لنا هبة يوسف هذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة فكيها الطيب هيكل، أستاذ الكيمياء الفيزيائية الكهربية بكلية العلوم بجامعة القاهرة. دكتورة فكيها أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، والمستمعين كلهم طيبين وبخير يا رب دايما. دكتورة فكيها، شهر مارس هو شهر المرأة المصرية، وحضرتك صورة مشرقة للمرأة في الداخل والخارج، وتميز حضرتك في مجال العلوم. هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن هذا التميز، وتصنيف حضرتك من أفضل العالمات السيدات في إفريقيا. تمام يا فندم، هو ده الحقيقة كان خبر مع بداية العام الماضي اللي هو 2021، وخبر سار لأن أنا كنت تقدمت بأورائي أو ملف إنتاج العلمي للاتحاد الإفريقي اللي هو كان مخصص جائزة للمرأة على مستوى أفريقيا لأفضل العالمات، والحمد لله دي كانت أول مرة أقدم وخدتها، وهي خاصة بالتميز العلمي في العلوم التكنولوجية المتقدمة والابتكار كأفضل العلماء في أفريقيا، وكان ده عن عام 2020 اللي أنا قدمت فيه. دكتورة فكيها، مجال العلوم من المجالات الصعبة، وتميز حضرتك في هذا المجال أكيد كان وراء قصة كفاح ومسيرة طويلة من العمل والبحث. ده حقيقي، لأن دراسة العلوم الأساسية، يعني كلية العلوم كلها بتدرس في العلوم الأساسية مهما كان التخصص، فدراسة العلوم الأساسية من الدراسات الصعبة، يعني بس هي صعبة ولكنها شيقة، لأن طبعا أنا ما بدرسش كل المواد الأساسية، ولكن بتخصص في مادة واحدة بس، وبعدين برجع تاني أتخصص في فرع معين على حسب ما بتوجهني الأقدار وميولي في البحث العلمي. فهي دراسة صعبة لكنها شاقة، وخصوصا لما الواحد بيصل فيها إلى نتائج علمية مميزة، فده بيشجع الواحد أكتر وأكتر إن هو يستمر في هذا المجال رغم ما يقابله من عقبات. وأكيد التكريم وتقدير هذا العمل المتميز بيكون دافع وحافز للاستمرار أيضا. ده أكيد، لأن من غير الجوائز والتكريم والحاجات اللي هي بتشجعنا على الاستمرارية مش هنقدر نستمر، خصوصا أن الواحد طبعا لما بيطعن في السن، يعني أنا سني فوق 70 سنة، وما فيش شك أن الحاجات دي هي اللي بتخليني أستمر، بالإضافة إلى رغبتي طبعا أن أنا أعلم دايما الشباب وأنقل خبرتي للشباب الصغير اللي هو الطموح اللي بيبقى ميال إلى أنه يتعلم كل جديد ويحط إيديه على ورجله على أول عتبات البحث العلمي في المجال اللي هو بيرغب. دكتورة فكيها، المرأة والنجاح في كل الأدوار، النجاح في المنزل، النجاح في العمل، أكيد تعاون الأسرة يساهم بقدر كبير في استمرار هذا النجاح. ما فيش شك، كلام حضرتك مظبوط 100%. من غير الاستقرار الأسري لا يمكن أن يكون هناك نجاح، وبالذات نجاح العلمي والنجاح اللي هو بيعتمد على التحصيل والدراسة، لأن التحصيل والدراسة بتحتاج إلى هدوء وبتحتاج إلى تفكير، أن الإنسان بيدرس وبيتعلم بينه وبين نفسه، يعني بيسمع محاضرة، بيقرأ بحث علمي، بيقرأ كتاب، بيقرأ اختراع معين، فكل ده عاوز هدوء في البيت. فطبعا الأسرة لها دور كبير، الأسرة على مستوى أسرتي أنا الوالد والوالدة والإخوات في البداية، وبعدين أسرتي في الصغيرة اللي أنا كونتها مع زوجي الفاضل بعد كده، بعد الزواج يعني. فالحمد لله في توافق، وخصوصا لما يكون شريك الحياة برضه له نفس الاهتمامات العلمية، فده بيشجع أن كل واحد يشتغل في مجاله في تعاون وهدوء يساعد على النجاح. طبعا عمار في كل بيت وزرع في كل بيت، ضحيت ولا كلت على مر الأزمنة، المستمع نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.